وده الرأي راجح ولكنه دجال من الدجاجيل. تعالوا نكمل موضوع المسيح الدجال، وهو موضوع مليان بالمفاجآت ومليان بالأحداث العجيبة جدا، عشان كده وقفنا معاه طويلا جدا عشان نستفيد وناخد العظة والعبرة، وإلا فموضوع المسيح الدجال ممكن نشرحه بفضل الله سبحانه وتعالى في ربع ساعة، لكن حبيت ان احنا فعلا لما نتكلم عن الدار الاخرة نتكلم عن الدار الاخرة ونخش في تفاصيل الموضوع علشان تبقى حضرتك وحضرتك يبقى جميعا مستحضرين الصورة كاملة بكل تفاصيلها وبكل حذافيرها، ويكون الموضوع واصل بكل بساطة، وانا اتعمد شدة البساطة في توصيل رحلة الى الدار الاخرة، لان هو ده موضوعنا يا جماعة، هو ده موضوعنا، ان الانسان لا يمكن ان تعلو همته في طاعة الله وفي خدمة دين الله الا بامرين. الامر الاولاني استحضار كل ما يدور في الدار الاخرة، خد بالك، ثم الامر الثاني تحويل كل ما جاء في فكر الى واقع عملي من العبادة ومن العمل ومن الخلق ومن السلوك. محتاجين ان انت لما تعرف ان في اخرة تتقي ربنا، لما تعرف ان في اخرة ما تظلمش حد، لما تعرف ان في اخرة ما تعقش امك وابوك، لما تعرف ان في اخرة ما تسيئش لزوجتك، لما تعرف ان في اخرة ما تاكلش اموال الناس، لما تعرف ان في اخرة هتلاقي نفسك بفضل الله مستقيم وماشي فعلا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعالوا نسأل اول سؤال في حلقة الليلة، ولكن بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم، متى سيظهر المسيح الدجال؟ سؤال مهم قوي، هو امتى هيظهر المسيح الدجال حقيقة تحديدا؟ لو عايز تعرف بالدقة يعني ويعني باللحظة زي ما بيقولوا كده، بعد فتح القسطنطينية مباشرة هيظهر المسيح الدجال. طب فتح القسطنطينية هيبقى امتى؟ خد بالك في اربع او خمس حاجات مترتبين على بعض، وعايزكم تركزوا، وعايز امهاتي الجمال البسطاء اللي قاعدين قدامي وابائي الافاضل واخواني واخواتي يعني عايزوا يركزوا قوي معايا في حلقة الليلات، هو امتى سيظهر المسيح الدجال؟ امتى سيظهر المسيح الدجال؟ وهو خطير جدا جدا، يعني في امور زي ما قلنا مترتبة على بعض. النبي قالها بقى في حديث عظيم جدا، وكل احاديث النبي عظيمة صلى الله عليه وسلم، حديث رواه احمد وابو داود بسند صحيح، ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: عمران بيت المقدس خراب يثرب. خدوا بالكم وركزوا معايا وهشرح الحديث بكل بساطة، لكن بس نركز الأول مع ألفاظ الحديث. عمران بيت المقدس خراب يثرب، ركز معايا، يثرب ليه؟ المدينة المنورة. وخراب يثرب خروج الملحمة، وخروج الملحمة فتح القسطنطينية، وفتح القسطنطينية خروج الدجال. ايه معنى الكلام ده؟ يعني عمران بيت المقدس هيترتب عليه، او ده علامة، خد بالك ده علامة، بلاش يترتب عليه، ده علامة على ان خلاص حان وقت خراب يثرب للمدينة. وخراب المدينة، وهنوضح دلوقتي يعني ايه خراب المدينة، وخراب المدينة ده علامة على بدء الملحمة الكبرى اللي هتكون في بلاد الشام، والملحمة الكبرى اللي هتكون في بلاد الشام ده علامة على قرب فتح القسطنطينية بعدها مباشرة، وفتح القسطنطينية علامة على ظهور الدجال. أظن واضح كده أول نقطة. طب تعالوا نشوف برضو معنى الكلمات دي، يعني إيه عمران بيت المقدس خراب يثرب؟ حقيقة في خلاف كبير بين أهل العلم، لكن هقول لك ببساطة شديدة جدا جدا رأي بعض أهل العلم، إن هم قالوا إن لو حدث عمران كامل في بيت المقدس ففي الوقت دوت هيحصل خراب ليثرب. يعني ايه خراب؟ يعني البيوت تقع والسقف تتهدم والاشجار تقع، مش كده لا بالمره خالص، لا. امال ايه معناها؟ معناها ان اهل المدينه هيخرجوا ويتركوا المدينه. ايه اللي يوضح الكلام دوت؟ اللي يوضح الكلام دوت حديث البخاري ومسلم، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويتركون المدينه على خير ما كانت. مش هيحصل فيها حاجه، لكن في امر معين هيحصل فيه. ايه الامر دوت؟ سكت عنه النبي خلاص. يبقى يسعنا ايضا ان احنا نسكت احنا ايضا، يعني مش لازم طلب امر سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لا داعي لان نتكلف ونقول اكيد هيحصل زلزال هو اللي خرجهم، اكيد في اعصار، اكيد في مش عارف ايه، اكيد في كذا، مالناش دعوه ما دام النبي ما قالش خلاص. لا حاجة لنا إلا أن نتكلف إيه اللي يحصل في المدينة عشان الناس تخرج من المدينة. النبي بيقول في الوقت دوت لما يحصل عمران كامل في بيت المقدس هيحصل ان اهل المدينة هيتركوا المدينة، هيتركوها شكل ايه؟ مخروبة ابدا، مش هيحصل عياذا بالله، لكن يتركوها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يتركون المدينة على خير ما كانت. خد بالك لا يغشاها الا العوافي، العوافي اللي ايه؟ اللي هي السباع المتوحشة والطيور المتوحشة. المدينة هيبقى فيها سباع ووحوش وطيور متوحشة ولا يبقى فيها انسان. خد بالك الترك ده هيكون مؤقتا، يعني ايه؟ يعني هم مش هيسيبوا المدينة لحد قيام الساعة، لا ده هيرجعوا تاني. والدليل على كده الرجل اللي هيخرج للدجال كما ذكرنا، كما ذكرنا الحديث في المرة قبل السابقة، الرجل اللي هيخرج للدجال من المدينة المنورة ويقول له والله ما جبت فيك الا بصيرة، انت المسيح الدجال، الرجل ده جاي من المدينة اصلا، واخد بالك؟ يبقى اذا هيحصل ترك او هجر مؤقت للمدينة. ايه السبب؟ هل زي ما بيقول بعض الناس هيحدث وباء كبير؟ خد بالك انا بركز معاك واحده واحده كده عشان نشوف الموضوع عامل ازاي. هل هيحدث وباء كبير في المدينه فالناس هتهجر؟ لا طبعا، لان المدينه حرم الله عليها دخول الدجال والطاعون والاوبئه المدمره دي، ما تدخلش مدينه النبي عليه السلام صلى الله عليه وسلم. يبقى اذا ما فيش وباء وما فيش طاعون وما فيش مسيح دجال، لكن هو اللي هيحصل حاجه معينه، قد تكون بقى انتشار بعض الغازات اللي مش عارف القاتله مش عارف، ما تعرفش. مش لازم ان احنا ايه نبحث ونتكلف امر سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فشايف الموضوع ان هم هيخرجوا من المدينه، يبقى عمران بيت المقدس ده علامه على ايه؟ على خراب يثرب. خد بالك فاذا خربت يثرب يعني خرج الناس منها هتحصل الملحمه. فاكرين حضراتكم الملحمه؟ قلنا سببها ايه؟ سببها ان احنا سنصالح الروم كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ستصالحون الروم صلحا امنا ثم تقاتلون معهم جيشا من قبل المشرق. خد بالك فتغنمون وتظفرون وايه وترجعون. هيحصل بقى غنيمه كامله وفوز كامل وهنرجع. فلما يوصلوا الى بلاد الشام يقوم رجل نصراني ويرفع الصليب ويقول انتصر الصليب، فيقتله مسلم، فيجيء النصارى على 80 راية، يعني 80 راية تحت كل راية 12,000 مقاتل، يعني 960,000 مقاتل، يعني حوالي 1,000,000 مقاتل من النصارى يريدون ان يقاتلوا المسلمين في الملحمة الكبرى. والملحمة الكبرى هيحصل فيها انتصار عجيب جدا للمسلمين، واحنا وصفنا الملحمة في الدرس السابق وقبل السابق، وقلنا ان هينتصر المسلمون وهتفضل يعني هتكون الدماء هتوصل لحد ركب الخيل، حتى ان الطيور تجري فوق الناس المقتولين دولت، تجري فوقيهم مسافه كبيره جدا فلا تصل الى اخرهم حتى تخر ميته. خد بالك فتحصل الملحمه. بعد الملحمه حبايبي مباشره هيروح المسلمون عشان يفتحوا القسطنطينيه لاسطنبول، هيفتحوا القسطنطينيه، وبعد ما يفوزوا ويفتحوا القسطنطينيه وتبقى قدامهم غنائم كتيره جدا، وهم لسه بيجمعوا الغنائم يسمعوا الشيطان وهو يصرخ ان الدجال قد خلفكم في ضراريكم، ده الدجال ظهر في اولادكم وخلاص يعني الدنيا جابوله خربت يعني، فالناس تترك الغنائم وتجري. وهذا كذب، الدجال كان لسه ما ظهرش، لكن اذا خرجوا من اسطنبول ووصلوا الى بلاد الشام يلاقوا الدجال فعلا ظهر في هذه اللحظه. اختصر لك بقى الحته الاولانيه اللي احنا قلناها ديت كلها يا جماعه، اللي يحصل عمران كامل في بيت المقدس. ابائي وامهاتي ركزوا معايا، عمران كامل في بيت المقدس هيترتب عليه او ده علامه على خراب يثرب. الناس تخرج من المدينة، لما يخرجوا من المدينة اللي يحصل هيحصل الملحمة الكبرى اللي هي في أرض الشام. بعد الملحمة الكبرى هيروحوا يفتتحوا القسطنطينية، وهم بيجمعوا الغنائم يسمعوا الشيطان بيصرخ إن الدجال ظهر. والكلام دوت كذب وليس له أساس من الصحة، لكن بمجرد ما يخرجوا على هذه الإشاعة أول ما يوصلوا لبلاد الشام هيكون فعلا الدجال ظهر في هذه اللحظة. إذا فمتى يظهر الدجال؟ بكل بساطة أبائي وأمهاتي بعد فتح القسطنطينية مباشرة. يبقى أول ما المسلمين بفضل الله سبحانه وتعالى يفتتحوا القسطنطينية في اللحظة دي يا جماعة هيظهر الدجال. ربنا يا رب يجعلنا وإياكم ممن يفتتحون القسطنطينية ولا يحضرون زمن الدجال، وإن حضروا أسأل الله أن ينجينا جميعا من فتنة الدجال وأن يجعلنا من يعني أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طيب قبل خروج الدجال يا جماعة هيبقى فيه حاجة معينة هتحصل، وده اللي هيخلي فتنته كبيرة. هديك مثال بسيط، تخيل حضرتك وتخيل حضرتك لو ان مثلا يعني حصلت مجاعة في بلد معين، مجاعة كبيرة جدا، فلما حصلت المجاعة ديت الناس قاعدين بقى عمالين يدوروا مين يأكلنا ومين يشربنا و و و، فجاء رجل خد بالك يدعو الناس الى عبادة الاصنام، والراجل ده هو الوحيد اللي معاه اكل وشرب وفاكهة وحلويات وكل اللي انت عايزه كل ما تشتهي الانفس، وبيقول اللي يؤمن ان انا ربكم او اللي يؤمن بهذا الصنم ويعبد هذا الصنم هاكله واشربه. فتنة ولا مش فتنة؟ فتنة كبيرة جدا، خصوصا لو كان الامر ده استمر فترة طويلة، يعني الجذب والقحط والشدة استمرت فترة طويلة جدا بتبقى فتنة كبيرة جدا. وده اللي حصل يا جماعة، اللي هيحصل ان قبل ظهور الدجال مباشرة، مركزوا معايا، قبل ظهور الدجال بثلاث سنوات هيحدث قحط وجذب شديد جدا جدا. مين اللي قال الكلام ده؟ حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم. ايه الدليل على كده؟ لا اذكر كلمة الا بدليل من حديث حسن او صحيح، ويعني اطمنوا ان شاء الله رب العالمين. في الحديث رواه ابن ماجه والحاكم بسند صحيح ان حبيبك اللي هتصلى عليه دلوقتي صلى الله عليه وسلم بيقول وان قبل خروج الدجال، ده جزء من الحديث، وان قبل خروج الدجال، ركز معايا والله الموضوع خطير، وان قبل ظهور الدجال ثلاث سنوات شداد، خد بالك، يصيب الناس فيها جوع شديد. ايه السبب؟ النبي بيوضح بيقول لك يأمر الله السماء السنة الاولى ان تحدث ثلث مطرها. ربنا يأمر السماء في اول سنة ان هي تمنع او تحبس ثلث المطر اللي بينزل منها، ويأمر الارض ان تحبس ثلث نباتها. يبقى السماء هتمنع ثلث المطر والارض هتمنع ثلث النبات. ركزوا معايا امر بسيط، وبحاول ابسط الموضوع علشان تسمع مني الموضوع تبقى شربت الموضوع تماما، وما تروحش تسال تاني وتقول يعني ايه فتنه الدجال وايه اللي هيحصل. انا بشرح لك الموضوع بكل بساطه بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى ربنا هيامر السماء ان هي تحبس تمنع ثلث المطر اللي بينزل منها، وبالتالي هيامر الارض ان هي تمنع ثلث النبات اللي بيظهر منها. في السنة الثانية النبي بيقول، انا بوضح لك ببساطة، هيأمر السماء ان هي تحبس تلتين المطر اللي بينزل منها، ويأمر الارض ان هي تحبس تلتين النبات اللي هيطلع منها. وفي السنة الثالثة هيأمر السماء ان هي تحبس كل المطر، مفيش ولا نقطة مطر تنزل على الارض، ويأمر الارض ان هي تحبس كل النبات اللي بيطلع منها. يا سبحانك يا ربي. فالنبي بيقول ايه؟ فلا يبقى ذات ظلف الا هلكت الا ما شاء الله. يعني ايه الكلام دوت؟ ذات ظلف دي كنايه عن اسم، او اسم يعني لقدم البقر والغنم. يعني معناها ايه؟ معناها من كتر الجد يا جماعه خلاص ما فيش ولا نقطه مطر بتنزل، ولا بذره ولا نبات بيطلع من الارض، ما فيش ولا دابه هتبقى موجوده على وجه الارض، لا غنم ولا بقر ولا ابل ولا جاموس ولا اي شيء، كل الكائنات الحيه اللي احنا بنتغذى عليها كلها هتموت. عايزكم تتخيلوا يا جماعه فكره الدجال عامله ازاي. الراجل ده في عز ما الناس عايشه ثلاث سنين، ركزوا معايا يا مسلمين عشان تعرفوا ان الدنيا والله ما تساوي حاجه، والله ما تساوي حاجه، ان في عز ما الناس مش لاقيه تاكل ثلاث سنين، ثلاث سنين لا مطر بينزل ولا نبات بيطلع. معلش الكلام ده مش منطقي، الحديث ده انت متاكد انه صحيح؟ والله حديث صحيح. امال يعني ازاي الناس هتعيش؟ يعني عايز تقنعنا ان الناس هتقعد ثلاث سنين من غير لا اكل ولا شرب؟ طب ازاي؟ هتعرف دلوقتي. فالناس بيقول ما فيش ولا دبه هتبقى موجوده، كلهم هيموتوا. سبحان الله. فقال الناس زي ما انتم بتسالوا دلوقتي، فما يعيش الناس وقتها يا رسول الله، او فما يعيش الناس في ذلك الزمان يا رسول الله. هو ايه اللي هيعيشهم بقى في الوقت ده ما دام هم كلهم ماتوا، او عفوا الدواب كلها ماتت، ما فيش لا ثروه حيوانيه ولا ثروه نباتيه. يعني في بعض الناس تقول لك مش مشكله ما فيش لحمه، قديمه مقضينها قرديحن، ناكل عدس يوم، فول يوم، ناكل اي حاجه اهي متقضيه، انما ده لا فيه لا نبات ولا فيه لحوم ولا فيه مطر، يعني مفيش ميه

شوف كم ميلد كل وكم مسج وكم مش عارف ايه، وقاعد عمال تبص وترد ولا اول ما تقوم اذكر حبيبك، فاذا قام العبد وذكر الله انحلت عقده. فاذا توضا، يا سلام على جمال الوضوء، فاذا توضا انحلت الثانيه. فاذا قام وصلى وحطيت رجلك وقفت كده وصفيت رجليك بين يدي حبيبك سبحانه وتعالى، فاذا صلى انحلت عقده كلها، فاصبح طيب النفس نشيطا، والا اصبح خبيث النفس كسلانا. يا سلام على جمال الوقوف بين ايدين ربنا وذكر ربنا سبحانه وتعالى. من جمال الذكر ان الذكر ده سبب في ان تدب بجسمك القوه والنشاط والحيويه. والحديث في البخاري ومسلم لما فاطمه بنت النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم راحت للنبي وطلبت منه خادمه، فرفض النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عاد الى فاطمه وعلي وهم نايمين في الفراش، فقال: اولا ادلكما على خير لكما من خادم؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال: اذا اويتما الى فراشكما فسبح الله 33 واحمد الله 33 وكبر الله 34 فذلكما خير لكما من خادم. قالوا لعلي: اما تركت هذا الذكر؟ قال: والله ما تركته. قال: ولا في ليله صفين؟ قال: ولا في ليله صفين. فتبقى حضرتك ان نصيحه لكل نساء المسلمين، حضرتك اخت الفاضله اللي بتعاني، والله يكون في عون نسائنا في الزمن ده، الصحه بقت ضعيفه وما بقاش في قوه احتمال، ويا دوب بتحط شويه الغسيل في الغساله الفول اوتوماتيك وتقفل الباب، وبعد ساعتين تفتح الباب وتقول: يا ده السكه طويله بشكل، اخد بال حضرتك يعني، ويجي جوزها من بره عملت اكل تقول له: لا طول النهار الله يقويني، طول النهار عمال بغسل، ويعني طبعا ايه يعني يا دوب قفلت الباب وفتحت الباب، لكن طبعا مش اي فتحه ولا اي قفله يعني. فالشاهد في الموضوع ان عايزه قوه جسمك عشان تقوم وتنشطي وتشيل البيت كله من اوله لاخره بفضل الله، وتطبخي وتعجني وتخبزي وتعملي كل حاجه. قبل ما تنامي قولي: سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله اكبر 34. النبي اللي بيقول، مش انا اللي بقول، بيقول: فذلكما خير لكما من خادم. يعني بتكلفي نفسك خادم او خادمه ب 1500 جنيه و 3000 جنيه، وبعضهم بيدفع 5000 جنيه ويستلف هو، واخد بالك، ومعيشينها بالمنظر ده. انت لو ذكرت ربنا، ربنا هيديك الصحه والعافيه. واحنا مش بنقفل بقى الخادم يا جماعه عشان حد يزعل يعني بس المهم يعني ايه، ربنا هيديك الصحه ان انت تعملي كل حاجه، ويقينا في كلام النبي مش هتتعافي. خد بالك، فذلكما مش بس الخادم، لا، فذلكما خير لكم من خادم. سبحان الله. لا، ده الاعجب من ده كله كمان ان ذكر المولى عز وجل من اسباب النصر، من اسباب النصر. هيجي معانا في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم: سمعتم لمدينه جانب منها في البر وجانب منها في البحر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فما تقوم الساعه حتى يغزوها 70,000 من بني اسماعيل، وفي روايه من بني اسحاق: فإذا نزلوا بالقرب منها لم يضربوا بسهم ولا برمح، وإنما يقولون: لا إله إلا الله والله أكبر، فيسقط شقها الذي في البحر. ثم يقولون الثانية: لا إله إلا الله والله أكبر، فيسقط شقها الذي في البر. ثم يعيدونها الثالثة: لا إله إلا الله والله أكبر، فتفتح أبوابها. ليس معنى الكلام ده يا جماعة إن النبي بيقول بقى خلاص ما تاخدوش بالأسباب بقى، ولا تجيبوا سلاح ولا أي حاجة، ولا تاخدوا العدد ولا العتاد ولا العدة ولا القوة ولا الكلام ده كله أبدا، ولكنها أسباب بتكمل بعضها. إن عشان تنتصر لازم تعلم يقينا قول المولى عز وجل: وما النصر إلا من عند الله سبحانه وتعالى. أحيانا يبقى العدد ده، بل مش عايز أقول لك أحيانا، ده في أغلب المعارك الإسلامية والفتوحات والغزوات عمر ما كان عدد المسلمين يساوي نصف عدد المشركين. تخيل، ده في الغالب، في الغالب تلاقي عدد المشركين قد عدد المسلمين ما بين مرتين أو ثلاثة أو خمسة، وأحيانا بيصل إلى 10 أضعاف، ورغم ذلك كانوا ينتصروا. بل يعني عايز اقول لحضرتك حاجه فوق الخيال، ده في سريه مؤته كان عدد المسلمين حضرتك حافظين 3000 موحد، وعدد المشركين دي يا جماعه 200,000 كافر، ورغم ذلك كانت النصره بفضل الله لجند المسلمين. وما النصر الا من عند الله. يبقى اول حاجه، اول سلاح لحضرتك في الجهاد في سبيل الله، اليقين في الله، اليقين والثقه والتوكل على الله. يصاحب ذلك ذكر الله، يصاحب ذلك الاخذ بالاسباب. لدخلنا بالأسباب، لكن ربنا يقدر في فتح القسطنطينية بالذات، ربنا يقدر سبحانه وتعالى ان هم ما قتلوش، ما عملوش حاجة، لم يضربوا بسهم ولا برمح، كل ما في الامر عندهم يقين في الله سبحانه وتعالى، ومعهم السلاح، عندهم يقين في الله وعندهم ثقة في الله سبحانه وتعالى، توكلوا على الله ثم ذكروا الله عز وجل. ولا مانع من ان يقول بعض اهل العلم ان هم في الوقت دوت هيصيحوا بالتكبير والتهليل، فالاعداء ربنا هيلقي في قلوبهم الرعب فيفتحوا المدينة. لا مانع من هذا، ان تجتمع كل الاسباب، ان يبقى في يقين وفي ثبات وفي ذكر لله سبحانه وتعالى، وهذا الذكر يكون بشكل عالي جدا، فيلقي المولى عز وجل الرعب في قلوب الاعداء فتفتح المدينة. يشوف فوائد الذكر العظيمة ازاي. ويكفي من فوائد الذكر ان انت تذكر حبيبك سبحانه وتعالى بصرف النظر ان ينصرك او لا ينصرك، صرف النظر انك تاخد حسنات او ما تاخدش، انا بذكر حبيبي، حبيبي سبحانه وتعالى. ربنا يوفقنا اياكم الاخلاص يا رب العالمين. اذا قبل خروج الدجال زي ما النبي اخبر 3 سنين يا جماعة، 3 سنين جوع وعطش، فيش اكل، ده فيش شرب، فيش اي حاجة خالص، السماء ما بتنزلش مطر والارض ما بتطلعش نبات، ولكن في المجمل اكلنا وشربنا في الوقت دوت ان احنا لما نعوز نشبع ولما نعوز نحس بالري ولما نعوز نحس ان احنا شبعنا تماما، نقول لا اله الا الله، الله اكبر، الحمد لله. السؤال اللي بعد كده، من اين يخرج الدجال؟ احنا قلنا هيظهر الدجال امتى يا جماعة؟ خليكم ذاكرين، بعد فتح القسطنطينية مباشرة، على طول يرجعوا من القسطنطينية على بلاد الشام يقفوا وشهم الدجال على طول. ربنا يا رب يعافينا ويعافيكم. من اين يخرج الدجال؟ هيخرج منين يا جماعة؟ الدجال يعني عشان نحدد هو مكانه فين بالملي دلوقتي ما نقدرش، لكن نقدر نقول ان هو في مكان قرب الشمال الشرقي، يعني المهم هو في مكان قريب يعني من حته دي. لكن خروجه مباشره يخرج منين؟ هيخرج من المشرق، من مكان يسمى خراسان، من منطقه اسمها يهوديه اصفهان. الكلام ده كله جايبه من خيالك؟ لا، جايبه من كلام النبي الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه واله وسلم. ايه الدليل على كده؟ هذكر لك كم حديث رجاله سريعه نجمع بين الروايات نطلع منها بالكلام اللي قلته لحضرتك. الروايه الاولى رواها الترمذي بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدجال يخرج من ارض بالمشرق يقال لها خراسان. طبعا خراسان معروفه، يبقى اذا احنا عرفنا ان الدجال هيخرج من بلد اسمها خراسان. طيب الحديث الثاني رواه احمد بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج الدجال من يهوديه اصبهان معه 70,000 من اليهود. يا دوب يعني، واخد بال حضرتك، الطيور على اشكالها تقع، اليهود مع الدجال مظبطين الدنيا مع بعض يعني. الحافظ ابن حجر بقى بيعلق على المساله دي بيقول: اما عن خروج الدجال فهو يقينا سيخرج من قبل المشرق، يعني يقينا هو يخرج من جهه من بلاد المشرق. قال ابن كثير: سيكون بدء ظهور الدجال من بلد اسمها اصبهان. يبقى بدايه خروج الدجال، ركز معايا، بدايه خروج الدجال من اصبهان. خد بالك، امال انت بتقول خراسان، ايوه من اصبهان، دي جزء من خراسان، يبقى من خراسان، من حته في خراسان اسمها يهوديه اصبهان. واضح كده؟ يبقى الدجال هيظهر من، او بدايه ظهوره من خراسان، من حته اسمها يهوديه اصبهان. لكن ظهور الدجال للمسلمين هيكون فين بالظبط؟ يعني هو هيكون خرج قبلها زي ما النبي قال، لكن المسلمين هيعرفوا ان الدجال خرج فين بالملي؟ في مكان بين العراق وبين الشام. تعال نشوف الحديث بيقول ايه. حديث رواه مسلم عن النواس بن سمعان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: انه يعني الدجال خارج خلة بين الشام والعراق، فعاف يمينا وعاف شمالا، يا عباد الله فاثبتوا. يبقى اذا نجمع بين الروايات دي كلها ليه يا جماعه؟ بدايه ظهور الدجال هيظهر من خراسان، من حته اسمها يهوديه اصبهان. لحد الحته ديت محدش من المسلمين يعرف حاجه عن ظهور الدجال. هيعرفوا امتى انه ظهر؟ لما يوصل حته بين الشام وبين العراق، في المنطقه دي بالظبط بالملي، المسلمين هيعرفوا ان الدجال ظهر، زي ما الشيطان صرخ عليهم

اكثر التبرعات بتاتي من النساء، اكثر الاعمال الخير والبذل والسعي واقام اليتامى وكفى. ولا معنى ذلك ان الرجاله وحشين يعني، لا ربنا يبارك فيكم، لكن اقصد ايه، المراه بطبعها عاطفيه، عندها عطاء، عندها حب للبذل، ولما بتكون متدينه الله اكبر على المراه المتدينه، حاجه فوق الخيال. لكن في المقابل لما المراه توجه العاطفه بتاعتها للفساد، ربنا عارفين عافيكم، الفساد بلاد، واضح كده؟ فعشان كده اتباع الدجال من النساء بقى اللي هم ايه؟ اللي هم ما فيش لا التزام ولا دين ولا اي حاجه، هيجروا ورا مين؟ ورا الدجال. ليه؟ معاه فلوس. والمراه بطبيعتها فتنتها في الفلوس والذهب واللولي والالماز والحاجات دي كلها، فتنتها تخلي دماغها تضرب، واخد بال حضرتك؟ فعشان كده من اكثر اتباع الدجال اليهود رقم واحد فيرست كلاس، رقم اثنين العجم، رقم ثلاثه الترك، رقم اربعه اخلاق ما بين الايه؟ ما بين الاعراب وما بين النساء. طيب حبيبك صلى الله عليه وسلم بيوضح صوره عجيبه جدا في الحديث، صوره عجيبه قوي قوي هتحصل في ايام الدجال. تخيل حضرتك ان بيقول لك في ايام الدجال، النبي بيقول كده، النبي بيقول فيما معنى الكلام هقرا لك الحديث دلوقتي، ان الرجل هيخرج يروح الشغل بتاعه او رايح اي مكان، فلما يسمع بخروج الدجال من كثر ما هو عارف ان فتنه الدجال فتنه كبيره جدا، ان النساء لانه معاه الماز وذهب وكله عايز يعني يؤمر الارض الخاربه تطلع كل الكنوز اللي فيها. فالراجل من خوفه على امه وعلى بنته وعلى اخته وعلى عمته هيرجع البيت يكتفهم علشان خايف ان هم يخرجوا يتبعوا الدجال. ايه الدليل؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم عند احمد بسند صحيح، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل الدجال في هذه السبخة بمرقنا، وادي بالمدينة يعني ايه، يأتي من الطائف، فيكون اكثر من يخرج اليه النساء. ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا النساء في الزمن ده بتاعهم مش في زماننا احنا يعني. فيكون اكثر من يخرج اليه النساء حتى ان الرجل لا يرجع الى امه وابنته واخته وعمته فيوثقها رباطا او رباطا مخافة ان تخرج اليه. يربطها ربط محكم جدا جدا، خايف على بنته، خايف على اخته، خايف على امه، خايف على عمته، على خالته، خايف على نساء العيلة يعني، فيروح رابطهم. واخد بالك؟ ايه دي مثلا في رجل الكنبة، دي رجل في السرير، ودي يعلقها في النجفة، المهم يعني ايه في كل حتة يعني، يربط كل واحدة في الركن البعيد الهادي، والمهم يظبط المسألة بحيث ان خايف ان ديت اول ما تسمع عن الدجال، الدجال ظهر، ايوه يا فلان الحقي ده الدجال ظهر، معقوله؟ اه ومعاه ايه؟ ومعاه ذهب والماظ ولولي ومش عارف ومرجان، ويا خبر ابيض جري وراه، واخد بالك؟ فهو خايف عليهم فيرجع البيت يربطهم. يبقى اكبر ادعاء الدجال مين يا جماعه؟ رقم واحد اليهود، وبعدين العجم، وبعدين الاتراك، وبعدين خليط ما بين الاعراب وما بين النساء. مصيبه كبيره الدجال ده، مشكله. مشكلة ايه ده؟ يؤمر السماء تمطر ويؤمر الارض فتنبت باذن الله ويطلع الكنوز من الارض والشياطين تسمع كلامه ويقتل الولد او يقتل الشاب ثم يحييه باذن الله، وبعدين واكثر اللي يتبعوه من النساء والعجم والاتراك واليهود ايه ده؟ ده مصيبه، وبيتحرك بين البلدان بشكل اسرع من الريح. ده هيقعد في الارض قد ايه عشان نخلص منه ده؟ هيقعد 40 يوم او 40 ليله. 40 يوم بس خد بالك، اصبر على رزقك. 40 يوم هيقعد الدجال في الارض. اول يوم بسنه، يوم جمل، واخد بال حضرتك؟ مش معدي، هو ده بقى اليوم اللي مش بيعدي، واخد بال حضرتك؟ يقول لك اليوم ده مش طالعه له شمس، هو ده اليوم ده بقى. يوم كامل بسنه، واليوم الثاني بشهر، واليوم الثالث باسبوع، وبقيت ال 37 يوم 37 يوم. واضح كده؟ احفظ معايا، احفظ معايا يا ام الغاليه. يبقى الدجال هيقعد في الارض كام يوم؟ وخدوا بالكم كل كلمه، قولوا لي فين الحديث؟ عايزين نعرف الدليل. ايوه كده، اسالوا، عايزكم تسالوا عن الدليل. ما حدش يسمع كلامي كده ويقول اهو الشيخ قال. لا لا لا، ما تسمعش كلامي، ما تصدقنيش. اوعى تسمع مني كلمه الا ما تقول لي فين الدليل، ولازم يكون الدليل يا اما حسن يا اما صحيح، يا اما ما تسمعش مني حاجه خالص. واضح كده؟ صلى على محمد صلى الله عليه وسلم. اذا فالدجال هيقعد كام يوم يا جماعه؟ 40 يوم. اليوم الاولاني بسنه كامله، ده يوم كامل بسنه. واليوم الثاني خد بالك، واليوم الكامل ده بسنه، يعني يوم تطلع الشمس فيه وتغرب في سنة. خد بالك، ولذلك الصحابة يسألوا ده سؤال جميل قوي، اليوم الأولاني بسنة، واليوم الثاني بشهر، واليوم الثالث بأسبوع، وبقية الأيام ال 40 اللي هم 37 يوم اللي باقيين هيبقوا 37 يوم. يبقى احسبها كده 335 أو 365، لا تقول 360 بقى اللي احنا بالشهر الهجري، يعني 360 يوم، ومعاهم كمان اليوم الثاني بشهر يبقى 390 يوم، ومعاهم اليوم الثالث بأسبوع يبقى 397 يوم، ومعاهم 37 يوم يبقى 404، ومعاهم كمان 30 434. 434 يوم قاعد الدجال في الأرض، تخيل، يعني تقريبا سنة وشهر وشوية. يبقى هي دي الأيام اللي هيقعدها الدجال في الأرض. يقوم الصحابة بقى يسألوا سؤال جميل قوي، ممكن لو واحنا مكان الصحابة ما كانش الموضوع يعني خطر على بالنا قوي، لكن بفضل الله سبحانه وتعالى الصحابة بيعلمونا ازاي ان احنا نحرص على ديننا وعلى صلاتنا وعلى عبادتنا، وان يكون اغلى حاجة عندنا هو الدين، دينك دينك لحمك دمك. يوم الصحابة يقولوا ايه؟ خد بالك بقى، تعال نقول الحديث الاول. النبي بيقول ايه؟ سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المدة التي يمكثها الدجال في الارض. حديث لنا شيخ محمود، حديث رواه مسلم. فقالوا يا رسول الله وما لبثه في الأرض، هيقعد في الأرض الدين؟ قال 40 يوما. 40 يوما، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم. ده أول يوم بسنة، ثاني يوم بشهر، ثالث يوم بأسبوع، بقية الأيام زي يعني. ده حديث. فذلك، فقالوا يا رسول الله فذلك اليوم الذي كفنا أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال لا، اقدروا له قدره. الله عفوا، اقدروا له ايه؟ قدره. بيقولوا له يا رسول الله اليوم اللي هيبقى قد السنة ده بقى يكفينا فيه ان احنا نصلي فيه بس 5 صلوات، يعني السنة 12 شهر، يعني ممكن نصلي مثلا الصبح مثلا في شهر، وبعدها بشهرين ونص رح نصلي الظهر، وبعدها بشهرين ونص رح نصلي العصر، والدنيا تبقى حلوة كده وجميلة يعني. قال لا، اقدروا له قدره. بمعنى ايه؟ انت احسب الفترة اللي بين الظهر والعصر مثلا حوالي قد ايه؟ حوالي 3 ساعات. لما تصلي الظهر احسب 3 ساعات وروح نصلي العصر، وهو بين العصر والمغرب قد ايه؟ حوالي ساعتين. بعد العصر بساعتين صلي المغرب، وبين المغرب ايش؟ حوالي ساعة. بعدها صلي العشاء، وهكذا. قال اقدروا له قدرهم بالتوقيت، ظبطوا حياتكم ان انتوا تصلوا في كل 24 ساعة 5 فروض. واضح كده؟ بحيث لما تعدي السنة كاملة يبقى انتوا صليتوا صلاة سنة كاملة، مع ان السنة دي كلها كانت يوم من ايام الدجال. الله، شفت قد ايه حرص الصحابه على الصلاه؟ يا شباب، يا شباب يا اللي لسه ما سجدتوش لله سجده، شوف المسلمين كل اللي شاغلهم النبي بيكلمه عن الدجال وعن فتنه الدجال ومصائب الدجال، وانه اكبر فتنه على وجه الارض، وكل ده مش شاغلهم. كل اللي شاغلهم اصلي اعبد ربنا. اصلي ازاي في اليوم ده؟ اليوم سنه يا رسول الله، اصلي فيه تكفينا صلاه يوم؟ لو واحد يعني مريح نفسه في الزمن ده كان يقول ايه؟ حلو قوي، يوم بسنة جميل زي الفل. خد بالك، يعني جات لنا على الطب بارك يا جماعة، نصلي في السنة كلها صلاة يوم. لكن شوف الصحابة حرصهم على الصلاة عامل ازاي، قالوا له نصلي فيه ازاي؟ قال اقدروا له قدرهم. كل كام ساعة الكام ساعة كده وقت الصلاة، وقوموا صلوا. وخد بالك، وده اللي هيحصل. شفت قد ايه حرص الصحابة على الصلاة، وشفت قد ايه حرص المسلمين في زمن الفتن الكبيره الضخمه دي. مش بقول لك محدش هيثبت الا اللي ربنا هيثبته، ومحدش هيثبت الا اذا اعتصم بالله سبحانه وتعالى. ولذلك احنا لما ذكرنا الكلام عن فتن الدجال وصور من فتن الدجال، قلنا ان من اسباب النجاه من صور الفتن، غير النجاه ده عن الاسباب العامه بقى لفتنه الدجال على العموم، قلنا اول حاجه النبي ليه؟ قال اعتصم بالله. اول حاجه تعملها ان انت تعتصم بالله،

واذكر موقف جميل جدا لاحد المشايخ ربنا يا رب يحفظه ويبارك في عمره، انه كان بيقول لي حاجه غريبه جدا. بيقول لي في يوم من الايام كنت في مطار من احدى المطارات الاوروبيه، فالمهم جه وقت الصلاه وعايز يصلي، فبيسال واحد من الموظفين في المطار قال له لو سمحت ما فيش اي مكان اصلي فيه؟ قال له ممنوع، ولو سمحت صلاه مش ممنوع تصلي هنا. قال له بس انا لازم اصلي. قال له ممنوع تصلي. قال فقمت ايه يعني غفلته كده، سبته يعني قاعد مشغول كده، وقمت رايح في مكان كده في مكان بعيد وكبير جدا في المطار، ورحت مكبر ورحت مصلي واخلصت النيه لله سبحانه وتعالى. قلت يا رب كما منعني من الصلاه في هذا المكان، اللهم اجعل هذا المكان بعد ذلك مصلى للمسلمين. بيقسم بالله بعد سنتين او ثلاثه على ما اذكر رجع لنفس البلد ديت، وسافر من نفس المطار، والبقعه التي صلى فيها اصبحت مسجدا في المطار. وهكذا ان تصدق الله يصدق، اصدق مع ربنا سبحانه وتعالى وما تيأسش من حالك، ان شاء الله ربنا هيكرمك وهينصرك. زي ما بقول لك انا عمال اذكر لك تفاصيل فتنه الدجال عشان تحذر من الفتنه، من باب قول القائل عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. نحن عمالين بنذكر التفاصيل دي علشان فعلا نحضر وعشان نعتصم بالله، عشان نحس قد ايه احنا محتاجين لربنا سبحانه وتعالى ومحتاجين لسنه نبينا صلى الله عليه وسلم. وقد ايه اسالوا يا جماعه، اسالوا الناس اللي عاشوا واتمتعوا وهيصوا وتفسحوا وصرفوا وسهروا وسكروا وشربوا وعملوا. قول له بالله عليك في متعه في الكون ده كله اجمل من متعه القرب من ربنا. يعني اذكر ان احد اخواننا الدعاء ربنا يحفظهم يا رب العالمين بيقول ان واحد صاحبه رجل مليونير بيقول له اخي انا مش عارف انتوا بتعملوا ايه، انا معايا ملايين اتفسح في اوروبا في امريكا استراليا، اروح واصرف وعياذا بالله واعرف نساء في الحرام واشرب خمر واتفسح، وصرفت ملايين عشان ابقى سعيد ومش عارف ابقى سعيد، انتوا بتعملوا ايه؟ فقال له السعاده اللي انت بتدور عليها بكل الملايين بتاعتك ديت ربنا بيعيننا ان احنا نجيبها بركعتين قيام ليل. نقوم كده نصلي ركعتين قيام ليل ونقف بمدين ربنا سبحانه وتعالى ونستمد من نور الهي ونصبح كده بفضل الله في سعاده، اصبح طيب النفس نشيطا. يعني النبي عليه الصلاه والسلام بيقول كما عند مسلم ينزل ربنا جل وعلا الى السماء الدنيا كل ليله، كل ليله في الثلث الاخير، الثلث الاخير اللي العصاه في اشد درجات المعصيه والطائعون في اشد درجات الطاعه. خلاص يعني هو دي اكتر وقت الناس بتعصي فيه ربنا واكتر وقت ناس تانيه بتعصي ربنا. فينادي جل وعلا على عبادي، يا عبادي هل من داع يدعوني فاجيبه؟ هل من سائل يسالني فاعطيه؟ هل من مستغفر يستغفرني فاغفر له؟ الى ان يطلع الصبح. الله سبحانك يا ربي. الدجال في أماكن معينة رغم أنه هيقعد 40 يوم في الأرض، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع و37 يوم زي الأيام دي، لكن هيحس في كل مكان في الأرض ما عدا مدينتين، ما عدا مكة وما عدا المدينة. فضلنا كم دقيقة مدني معانا؟ 7 دقايق. طب جزاكم الله خير. فالمهم هو بيقول 4 بيقول 7 يعني حبيبي يعني مفيش مشكله يعني خليهم 10 دقايق عشان تتفرق لما ادري كنت شاهدين كيف بدون مين يعني. صلى على حبيبي صلى الله عليه وسلم. فشايف الموضوع ايه؟ ان سبحان الله ان الدجال فعلا هيلف الكره الارضيه كلها ما عدا مدينتين اللي هي مكه والمدينه، لكن مع المدينتين في 4 مساجد. ال4 مساجد دولت ورد فيهم حديث ان الدجال لا يمكن يقدر يقرب، مش يدخل، لا يقدر، ما يقدرش يقرب هذه المساجد. ايه هي المساجد الاربعه دي؟ دي عملنا لكم سابقه الاسبوع ده ان شاء الله. اللي هيجاوب على السؤال ده اول اجابتين صحاح هيوصلوني عن ال4 مساجد التي لا يقربها الدجال هيكون في جايزه برضه من فضل الله سبحانه وتعالى، مجموعتين من الكتب بتاعتي ان شاء الله تستلموها من مكتبه الصفا ان شاء الله. لكن قبل ما نختم يعني ان شاء الله هنقول ان احنا نلتقي في الحلقه القادمه ايضا